فراشا والسماء بناء إلا إبليس

قل أتخذتم عند الله عهدا

ينزل عليكم من خير جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل Thank you.

وما فمن خاف من موصٍ جنفاً أو إثماً فأصلح وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا Thank you. يستغفرونك عن الخمر والميسر قل فيهما What? Thank you. ما جاءتكم بينات ولكن Thank you. Allah'ın dinlerine Thank you. ربنا فاغفر لنا